كان عليكم عقوبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن هذا المجلس الأول من مجالس حول كتاب فائدة جليلة، فائدة جليلة لابن القيم عليه رحمة الله، وهو كتاب في ضمن كتابه بدائع الفوائد، من أراده في المجلد الأول منه أو في الجزء الأول منه. هذا كتاب النفيس النافع في باب الأسماء والصفات، وهو باب من أبواب العقيدة مهم يتعلق بقواعد، قواعد لأهل السنة في هذا الباب، حتى يكون الكلام محكما، ولأهل البدع كذلك قواعدهم في عقيدة عقائدهم. فأهل السنة أولى بالتقعيد، التقعيد الذي يجعل الكلام بعيدا عن الخطل والشطط. نعم، هذه القواعد التي كذلك حاولت أن أنظمها لعلها تحفظ، هذا هو الذي كذلك أنصح بإخواني، لكن الحفظ يكون بعدما أيضا يجيز المشايخ البيت، يعني ربما قد يكون في البيت خلل. الشيخ إنه قد يكون هذا الحق، بعدما عرضته مرة على طلبة المدرسة عندنا، فبعض الأبيات يعني قد يكون فيها خلل، لا مانع قد يكون فيها خلل في التركيب، ولذلك فالتعويل عليكم أولا. أسمع أبو زبير، السلام عليكم. إذن نبدأ هذه المنظومة. وأولا، في العادة كنت أكتب كلام ابن القيم رحمة الله، هو الأول، كلام ابن القيم هو الأول كما في كتابه بدائع الفوائد، ثم أتبعه بنظمه، إلا هذه الأبيات طبعا الأولى التي هي افتتاح منظومة. أقول: أبدأ بسم الله جل وعلا، ثم صلاته على خير الملا. وبعد، فالعلامة ابن القيمين فرما يضيع لو لم ينظم، في سفره بدائع الفوائد مع درر تمد بالقواعد، مع درر تمد بالقواعد. فصل: أقسام ما يوصف به الرب أو يخبر به أو يخبر به عنه. هذا هو الذي ستجد إن شاء الله في كلامه، عنه جل وعلا، إذا نضيف كلمة به. قال ابن القيم عليه رحمة الله في الفائدة الجليلة، قال: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، يعني بعض الصفات أو بعض ما يوصف به الرب تبارك وتعالى يرجع إلى نفس إلى ذاته نفسها، كقوله ذات هكذا. وكلمة ذات في العربية على كل حال معلوم أن معناها ذات كذا، هي فرع عن ذي في العربية، وتعني صاحب، يقول فلان ذو كذا وفلانة ذات كذا. والمتقرر لها في القواعد النحوية أنها كلمة لا تستغنى عن الإضافة، لا بد لها أن تضاف، فإذا كانت لا بد لها أن تضاف فلا تدخل عليها الذات كما هو شائع اليوم. فإذا الذات لفظ مولد، أما ذات في العربية فهذه أحكامها. ويعني شيخنا رحمه الله محمد السلام له منظومة أشار فيها إلى ما وقع لها من يعني خطأ درج عليه الناس، وصار كأنه معتمد. نعم، يقول رحمه الله: يقال نفسه، هذا في منظومة جملة العقائد، يقال نفسه يعني الله عز وجل، وهذا ثابت. يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، أما من نسب ذاتا له فقد على التي له ملته شرعته سبيله. والأصل أن تضاف للإله، ذات الإله، لا للضمير أو للفظ الله، كمثل ما قال خبيب، خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، كمثل ما قال خبيب إذ صلب وقال نابغة زبيان الذرب، لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العالمين من ظاهر. قال ابن مالك، أي في الكافية ليس في الأشياء، قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد، ذو ذات أنثى، ذوات الجمع، وجريان الأصل يجري الفرع، يعني إن ذات منفضل تجري مجرى ذو، فذو لا بد من الإضافة ولا يقال الذو، فكذلك لا يقال الذات. وأما من جعلها يعني فبدلها النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم، إذن هذا حاصل كلامه. نعم نعم، أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي، في كذبات القانت الأواهي، يعني جاء في حديث لم يكذب إبراهيم في ذات الله إلا ثلاث كذبات. نعم، أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواهي، وهو شذوذ من حيث اللغة، ونظيره ذو بكة مما وجهه الشذوذ. نظيره ذو بكة، أنا الله ذو بكة، حديثة كذا على كل حال، فيه ذو بكة، إذن أضافت ذو إلى علم، وهذا كذلك خلاف ما هو معلوم لها من استعمال. نعم نعم، أتت مضافة لله في كذبات القانت والشذوذ، ونظيره ذو بكة مما وجه الشذوذ. نعم، إذن قال كقولك ذات، هكذا نخبر عن الله عز وجل بأن له ذات، وأنه نعم وموجود وشيء، هذه كلها تجري مجرى الإخبار، وسوف يأتي كلام في الإخبار. الثاني ما يرجع إلى الصفات المعنوية، يعني ما يجري صفة أو خبرا على رب تبارك وتعالى، هذا قسم منه. ما يرجع إلى الصفات المعنوية كالعليم والقدير والسميع. وقسم ثالث ما إلى أفعاله، أي يرجع إلى أفعال الرب تبارك وتعالى كالخالق والرزاق ونحو ذلك. الرابع كذلك منها، أي ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى، ما يرجع إلى التنزيه المحض، يعني هناك صفات أو أسماء لله عز وجل إنما هي للتنزيه، كالسلام، القدوس، السبوح. نعم، ولا بد من تضمنه ثبوتا، لأن النفي المحض كما سوف يأتي كذلك في فائدة من الفوائد، النفي المحض لا يوصف به بل وليس بشيء، إذن لا بد أن يتضمن النفي المحض كمال ضده، كمال ضده. نعم، وسوف تأتي كذلك أمثلة، إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس، هذا من أسماء الله تقدس، ومبالغة في التنزيه، والسلام كذلك. الخامس، أي مما يجري صفة وخبر عن الله عز وجل ولم يذكره أكثر الناس، هكذا قال الشيخ، يعني أكثر من تكلم في هذا الباب غفلوا عن هذا الخامس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، يعني يكون اسم واحد ولكن تندرج تحته أوصاف عديدة، هذا جدير بأن يفرد بالكلام وما له من الأحكام، بل هو دال على معان لا على معنى مفرد، نحو المجيد، العظيم، الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، ومنه قولهم في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، في كل شجر النار، معنى كل أشجار ممكن أن توريها لتوقي إلى نار، ولكن استمجد معناها النار زادت في المرخ، ولازلت أظن أن المرخ هو هذا ترجع ما أدري ماذا تسمونه. ها كرنكا شو ذاك ترجع، هذه ترجع كلام موريتانيين، وأما إحنا هنا في البلاد نسموها يسموه كرنكا ليش الكرنكا نعم مخ مخ هذا هو المرخ، حتى أهل البارود يستعملونه في يعني يستعملونه في البارود. العصر ويستعمل في البرد قطعا نعم. لا اسمه المرخ اسمه الكرنكا عندنا، لكن عربيتنا هو المرخ. قالوا استمجد المرخ والعفار. قالوا منه ذو العرش المجيد، المجيد لأنه صفة للعرش، صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد. إذن كان يعني في في في في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة رضي الله عليهم كيف نصلي عليك، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكر إذن المجيد خصوصا في هذا الموضع، نعم، لأنه في محل طلب الزيادة، زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا المطلوب دائما في اسماء الله وصفاته إذا توسل بها متوسل أن يراعي التناسب بين الدعاء وبين الاسم الذي يناسبه من اسماء الله تبارك وتعالى. اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن إنك أنت السميع البصير. لا مناسبة تتقد إلا يعني كأنك لم تراعي. فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. إذن التوسل بأسماء الله عز وجل إذا روعي في هذا يكون هو أحب الوسائل. يأتي بعده طبعا التوسل بدعاء بعملك الصالح، ثم يأتي ثالثا التوسل بدعاء الرجل الصالح. هذه الوسائل الثلاثة المشروعة. قال ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا من يعني الإلجأ بيا ذا الجلال والإكرام، يعني الإنسان يقول يا ذا الجلال والإكرام في دعائه. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا توسل له وتوسل إليه بحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصره الله. ولنرجع إلى المقصود، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة، يعني الخامس الذي قال عنه أنه غفل عنه كثير من العلماء، أن هناك خاصية لبعض أسماء الله تبارك وتعالى أن الاسم يتضمن معاني أسماء أخرى. فالعظيم ما يتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، وكذلك الصمد. قال ابن عباس في معنى الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده، وقال عكرمة الذي ليس فوقه أحد. وكذلك قال الزجاج الذي انتهى إليه سؤدده فقد صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. واشتقاقه يدل على هذا من الجمع والقصد، فإنه من الجمع والقصد، فهو الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة كما قال ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن يربوع وبالسيد الصمد. نعم، والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. السادس، نعم، من أقسام ما يجري صفة على الله عز وجل. السادس، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين، من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما. إذن هناك من أسماء الله عز وجل ما ينبغي أن يكون مقترنا، أو ربما قد لا يكون إلا مقترنا، فينبغي حتى في الدعاء لا يدعى به إلا مقترنا. وعند كذلك تفسيره ينبغي أن يفسر وهو مقرون بما اقترن به، نحو الغني الحميد والعفو القدير والحميد المجيد. نعم، قال وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال، أو فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك. واجتماع الغنى مع الحمد، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر. ولا بد أيها الإخوة أن تنتبهوا بأن المؤلف رحمه الله هذه القواعد كأنما كما سوف يعبر في آخر هذه الورقات، أن من وجد قلبا حافظا ولسانا أو نعم ونحو قلبا فليشرح هذه الأسماء. نعم، بمعنى أن الشخص الذي أراد أن يكون له تأليف في أسماء الله الحسنى وصفاته فلا بد أن يكون عارفا بهذه الخصائص التي بعض الأسماء، فإنه مهما فسر ما اقترن منها فسره كما لو كان مفردا فيكون قد نقصه حقه. نعم، قال كذا وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، معناه كل واحد منهم باستقلال صفة كمال، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعه. وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. ثم قال رحمه الله وأما صفات السلب، السلب معناها النفي، سلبها عن الله عز وجل، طبعا لا تكون لها صفات نقص. وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت الله عز وجل، لا يصف بالسلوب هكذا المحض فقط، وحتى ما وجد منه يعني هو قليل بالنسبة إلى صفات الثبوت. قال كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية، هذه صفة الكمال التي له تبارك وتعالى. إذن الأحد، نعم، ولم يكن له كفؤا أحد. قال إذن هو متضمن لانفراده بالربوبية والإلهية، إذن هذا هو تضمن صفة كمال. والسلام كذلك المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كمال السلام، لأنه سلم سبحانه وتعالى من كل صفة نقص، فهو إذن يتضمن براءته من كل نقص يضاد كماله. وكذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنها ثبوتا، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن الله عز وجل هذا من صفاته لا تأخذه، لا هذه النافية سالبة لصفة السنة عنه سبحانه وتعالى وصفة النوم. فهذه ليس فقط هذا هو ينتهي هنا وصفه، لا، وإنما تتضمن كمال ضد ما سلب عنه هنا، فإنه متضمن لكمال حياته. حياة الله عز وجل حياة كاملة، نحن حياتنا دائما يتخللها سنة ويتخللها نوم، ونوم عميق جدا، وتخللها أحوال تشبه النوم كأحوال مثلا يعني السنة، وأحوال مثلا الإعياء والتعب التي صاحبه يقترب من النوم. نعم. وكذلك قوله تعالى وما مسنا من لغوب متضمن لكمال قدرته. وما مسنا، ما هنا كذلك نافية، نفى الله عز وجل عن نفسه ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب الإعياء والتعب، إذن نفى الله عز وجل عن نفسه هذا، إذن فهو كذلك متضمن لكمال قدرته، لا بد الإنسان يبحث عن هذا المتضمن. وأما السلب هكذا المحض وحده إذن لا يدخل في صفات الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وما يعزب أي يغيب، وما هذه نافية كذلك، عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء متضمن لكمال علمه. إذن صفة مسلوبة لا بد أن تتضمن كمال ضدها. وكذلك قوله تعالى لم يلد ولم يولد متضمن لكمال صمديته وغله. وكذلك قوله ولم يكن له كفؤا أحد متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له. وكذلك قوله لا تدركه، لا نافية، إذن غير مدرك سبحانه وتعالى لي الأبصار في هذه الدنيا. نعم. قال متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب. إذن هذا مضطرد بمعنى أنه قاعدة لا تتخلف، في كل ما وجدته من السلوب فلا بد لك أن تحاول وتجتهد أو تتعرف على كمال ضده. وأما السلب فقط وحده لا يكفي ولا يفي بأن يكون صفة كمال. نعم. إذن هذا نظمها كقوله أقسام ما يجري صفة أو خبرا عن الإله تعرفه، أظنها بدل على عن، أولها كالشيء والموجود فراجع للذات في القصود، أو ما إلى معنى به من صفة كوصفه بالعلم أو بالقدرة، أو إلى كذلك هنا ماذا؟ أو ما إلى معنى به من صفة كوصفه، يحتمل أن يكون إثناء الأولى قوله أقسام ما يجري صفة، ولكن يتابع فقط لما قبلها. نعم. معذورين تمد بالقواعد كقوله. نعم. أو إلى أفعاله قلت أو ما إلى كينسقطنا الذين أعطيتهم حتى ينسخوا، لا بد أن ينسقطنا ولم يتسنى لي الرجوع إلى الأصل من أجل معرفة هذا السقط، لا بد أن تعرف. أو ما إلى معنى به من لا أو استقفي أو في قولي أو إلى أفعاله كين سقطنا. ها؟ نعم يصلح نعم كذلك. أو ما إلى أفعاله يصلح نعم. أو ما إلى أفعاله كالخالق يرجع أو لنحوه كالرازق، أو رابع يعود للتنزيه كاسم السلام والذي يليه، أي اسمه القدوس والملتزم في القسم ذا كمال ضد يعلم. وما من الأسماء على أوصاف عديدة دل بلفظ وافي، أظن البيت كأنه يعني لما قال أنا قبل النصر ساعد على ثاني معنى. ها لا يحتاج إلى من المصطحبين. نعم، وما من الأسماء على أوصاف عديدة دل اقتران صفائته إن شاء الله كالمجيد والعظيم. نعم، وما من الأسماء على أوصاف عديدة دل بلفظ وافي مثل المجيد والعظيم والصمد، مثل المجيد لا بأس لكل حال كأننا نحكيها. نعم، مثل المجيد والعظيم والصمد فقل من ذكره بذا الصدد، أو باقتران اسمين أو وصفين يحصل معنى معنى زائد عن ذين لدى انفراد واحد عن ردفه فهو كما لو اجتزي بنصفه، يعني يحصل معنى زائدا عن ذين، يعني يحصل معنى بالاقتران غير المعنى الذي يكون بالانفراد. نعم، عن ردفه فهو كما لو اجتزي المقترنين انفراد احدهما كما انك لو اتيت بنصفه فقط نصف معنى. وذاك كالحميد والمجيد وكالغني إما على الحميد، والوصف بالسلوب إن تضمنا كمال ضد فحرم به الثناء، والوصف بالسلوب أي بالنفي كما تقدم إن تضمنا كمال ضد فحرم به الثناء، جدير بأن يكون يثنى به على الله عز وجل، كأحد تضمن انفراده بوصفه ربا كفى عباده، وكالسلام اسما لأنه سلم من كل نقص بالبرية ملم، ومثلها الإخبار بالسلوب كنفيه مسا من اللغوب. نعم، مسا من اللغوب. ونفيه للكفء والأولاد أو سلة تفت بالعباد، كلها أفادت الكمال تضمنا كمال واستقلالا. إذن هنا انتهى ما ذكره في تلك المقدمة. نعم، إذن ندخل مباشرة. قال رحمه الله: فصل فيما يجب معرفته مما يتعلق بأسماء الله وصفاته. هذه مقدمة الشيخ، ماذا بها؟ أراد بها يعني عموم ما سوف يتفصله. نحن سوف نتكلم على صفات تارة تتعلق ب معاني وترى تتعلق بأفعال الله عز وجل، وربما تكلمنا على الأخبار، فالذي يجب في هذا جميعه ذكره في هذه المقدمة. مدخل لما سوف يأتي الآن، بحيث ربما إذا فهمنا جيد سوف يبقى عندنا سؤال يتعلق بهذا السؤال، لأننا قد نجد مثلا الوصف بالسلوك في هذه الصفات، نجد السلام ونجد كذلك الأحد، ونجد كذلك ما من الصفات الذي هو داخل تحته وصاف. تمهيد أو مقدمة، هو بالحق كله كلام يتعلق بمجموع ما سبق. قال: فصل فيما فصل ما يجب معرفته مما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وهي 20 فائدة. وهي 20 فائدة. الفائدة الأولى: باب الإخبار أوسع من باب الصفات. ألي نذكر سابق الإخبار؟ ذكر الأخبار، قال: ما يجري صفة أو خبر عن الله عز وجل، نعم، منه ما يرجع إلى الذات كالذات والشيء والموجود. نعم، ذكره سابقا. إذن قال الفائدة الأولى: باب الإخبار أوسع من باب الصفات. الإخبار عن الله عز وجل، معنى الإخبار إخبار بمعنى أنك تسوق إذا احتجت إلى ما يمكنك أن تخبر به عن الله عز وجل، وبشرط أن لا يكون كذلك فيه نقص لرب العالمين، وجاء كذلك ما يفيد أنه خبر، فإذا احتجت إلى الإخبار تخبر، ولكنك في الدعاء والثناء والقسم لا تخبر، لا تقسم بهذه الأخبار، ولا تثني على الله عز وجل بها، ولا تدعو بها، لا تقول يا شيء لا يا موجود ولا يا باقي ولا يا قديم، ولا تقول أقسم بالباقي أنك تحلف، لا، الحلف لا يكون إلا باسم الله وصفاته سبحانه. قال: ويجب أن يعلم هنا أمور، أحدها هذا من كلام القيم أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا ولا يحصل به كمال، لأنه فقط ربما أنت بصدد ربما لا يعرف هذه الأسماء، أو ربما استعمل كما يستعمل أحيانا المتكلمون كلمة القديم، أو يستعمل مثلا واجب الوجود ونحو من عباراتهم، فكأنك من أجل أن يعني تساير هذا الشخص في هذا الأمر الذي لا يعطل شيئا فتذكره ربما، ولكنه في حق الإنسان حمدنا لله عز وجل لا يحصل إلا بإسمه وصفاته، ثناؤنا لا يحصل إلا بإسمه وصفاته. نعم في النظم. نعم وبعد ذا فها هنا أمور يجب أن يعلمها الغيور. أولها أن الذي قد انتمى لبابة الإخبار عنه ربما يكون أوسع من الذي انتمى لبابة الصفات أو باب السمى كالشيء والموجود أو كالقائم بنفسه كذاك بالعوالم. نعم نعم نعم صح هذا صححته نعم، ولكن ربما يكون أوسع خبر يكون واسمها ضمير مستتر من الذي انتمى لبابة الصفات أو باب اسم. واضح معنى هذا الفصل أن باب الأخبار لإخبار عن الله عز وجل أوسع. أوسع لماذا أوسع؟ ليس أوسع من جهة كثرة من حيث فقط أن الأمر فيه لا يلتزم الوالد، هذا هو اتساعه، وأما أسماء الله والصفات التي هي أكثر بكثير من ذلك حيث أفرادها وعددها. الفائدة الثانية من قسم إلى كمال ونقص من الصفات لا يدخل بمطلقه في صفات الله. من قسم معنى هناك ما من صفات مطلق محتمل. نعم محتمل يراد به يصلح لأن يكون صفة كمال ويصلح أن يكون صفة نقص، فلا يجوز إطلاقه على الرب تبارك وتعالى. قال ابن القيم عليه رحمة الله الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع. المريد لا يمكنك أن تقول الله عز وجل أسمائه سبحانه وتعالى ماذا؟ المريد. نعم إذن لا تقول المريد هكذا بالإطلاق، لأنه مريد ممكن مريد قال فلان مريد للشر ولا للخير. نعم قال رحمه الله فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد. لا بد من كلمة لما يريد لأنها تقيد الفعال، وعند الإطلاق يعني لما كانت محتملة في الكمال والنقص فلا يجوز إطلاقها. فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. هو على كأنه، ولكن هذا قيد آخر، والمريد ليس باسم الله عز وجل، الفاعل ليس باسم الله عز وجل، وهي أخبار، ولكن حتى وهي مع أخبار لا يجوز أن نخبر بها كذا على الإطلاق. نعم نعم ولكن هو أيضا أذكر هنا هذه الصفة كان خبر الاسم وليس اسما ولكن هو صفة، صفة مأخوذة من الأفعال، من أفعاله تبارك وتعالى. ولكن وجاب قاعدة ليس في الأخبار، قاعدة في الصفات. من قسم إلى كمال ونقص، قال أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها. قال ناظمها: وما من الأوصاف معنى انقسم إلى كمال أو إلى نقص فلم يعد مع إطلاقه سما له إلا إذا أفاد لا كماله، وذاك كالفاعل والمريد فعدها اسما ليس بالسديد، وغلط الذي دعاه صانعا من غير قيد قد يزيل المانع، فقيد الفعال بالإرادة وهكذا الصانع في الإفادة. أظن كذلك واضح. رمى الأوصاف معنى انقسم إلى كمال أو إلى نقص فلم يعد مع إطلاقه اسما له، لا يعد اسم لله تبارك وتعالى إلا الذي أفاد لا كماله، وذاك كالفاعل مثال والمريد فعدها اسما ليس بالسديد. نعم. وغلط الذي دعاه صانعا من غير قيد قد يزيل المانع، فقيد الفعال بالإرادة وهكذا الصانع في الإفادة. نعم. قال الفائدة الثالثة: لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل المقيد أن يشتق له اسم مطلق. لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل المقيد، الفعل المقيد معنى الذي لم يطلق، لا يلزم من ذلك أن يشتق له أي لله عز وجل اسم مطلق، لا بد لك أن تأتي به مع قيده. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر، تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة والله أعلم. قال في النظم: وليس لازم بأن يشتقى من فعله المقيد اسما مطلقا، وغالط من عده المضل والفاتن الماكر يستدل بالخبر الوارد في أفعال مخصوصة من جمل الخصال. نعم. الفائدة الرابعة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام وأوصاف؟ نحن بالنسبة لنا ما يطلق علينا من هذه الأسامي كلها أعلام، ولا يلزم أن تكون وصفا، كل واحد منا عنده اسم، هذا الاسم علم عليه يعينه من جملة الناس ويميزه، فإذا قلنا عبد القادر، وإذا قلنا أحمد، وإذا قلنا عبد الله، وإذا قلنا إلى آخر ذلك أمين ونحو ذلك، فهذه أعلام. لا يعني من سمي أمينا أن يكون أمينا حقيقة، لا يلزم، بل العالمية والوصفية أمران لا يجتمع، وصف يلزم منه الاشتراك، كل من كان موصوف بهذه الصفة فهو أمين، والعالمية تقتضي الاختصاص، لكنها في الله تبارك وتعالى هذه القاعدة ليست كما هي، بل أعلامه عز وجل أوصاف الله سبحانه وتعالى، لا تنافي بين العالمية والصفية، وإنما التنافي يكون فينا نحن، وهذا كذلك متعلق أيضا بقاعدة أخرى سوف تأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وفي النبي وفي القرآن وفي الملائكة، كل أسماء إشرعية، كل أسماء إشرعية هي أعلام سماها تماما. ملائكة إذا سمي مثلا منهم من سمي أمين فهو أمين. نعم. وإذا كذلك من أسمائه نزل به الروح الأمين على الروح إن به تحيي الأرواح فهو كذلك. نعم. وهكذا القرآن الكريم مبين فرقان. نعم. الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف. أعلام قلنا جمع علم، والعلم كما قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا، اسم يعين المسمى أي مسماه مطلقا، يعني علمه كجعفر وخلق له. إذن فإذا سمينا من سمينا من الناس فلان حتى من غير الناس، يعني العلم في العربية يطلق على يعني الناس وما يألفون، الناس يسمونه حتى النوق يسمونه، يسمونه حتى بعض ما هو قريب منهم من الدواجن يسمونها بأسماء، نعم، والسيوف كذلك ونحو ذلك. إذن قال في النظم الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة مشتركة، بل إذا أرادوا أن يجعلوها علما أحيانا يلحقون بها ما يدل على هذا التحويل والعدل، مثل الحارث الأصل أنه وصف يدل على كل من يحرف الأرض، فربما ألحقوا بالألف واللام لأجل إفادة أن هذا العلم منقول منقول من الوصفية إلى العلمية، فهو تمحض للعلمية وقد كان قبل صفة، كان صفة يعني مشترك ثم تمحض إلى العلمية. نعم، هذا موجود على كل حال في عدة أسامي في العربية. قال فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة، فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى، لا تنافي بينهم. قال في النظم ورابع من الأمور الواجبة وهو الجدير أن تعيه الطلبة، أن تعيه ولا تعيه استثناء أن نقول تعيه زائد شاهده وربما وبعضهم أهمل أن حمل على ما أخته هذا استحق. إذن قال ورابع من أمور الواجبة وهو الجدير أن تعيه الطلبة أن تقرآن على أسماء ويحكم نعم وقرأ، ولمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة نعم عالم أن يؤمن فزاد نعم نعم. قال وهو الجدير أن تعيه الطلبة أن أسامي ربنا أوصاف وهي له أعلام إذ تضاف، وليس في ذلك من تنافي وخص ذا بأقدس الأوصاف. إذن هذا هو الرابع من أمور الواجبة وهو أن أسامي ربنا أوصاف وهي له أعلام إذ تضاف، وسوف نأتي إن شاء الله إلى قاعدة أخرى أنها لها اعتباران، باعتبار إطلاقها على الله عز وجل على عليه صفحي أعلام، وباعتبار كل واحدة منها وما لها من معنى فهي متباينة متخالفة. نعم، إن أسامي ربنا أوصافه إن أسامي ربنا أوصافه وهي له أعلام إذ تضاف. نعم، كذلك الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة دلالات الأسماء، دلالات الأسماء. قال ابن القيم رحمة الله الخامس أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. إذن هذه الدلالات الثلاثة موجودة في أسماء الله عز وجل، موجودة في أسماء الله تبارك وتعالى. دلالة المطابقة لو أراد الواحد مثلا يمثل فيقول هذا هو اللفظ وهذا المعنى الذي دل عليه، فالتطابق أن يحصل ماذا؟ أن يكون اللفظ دالا على تمام معناه الذي وضع له، هذه اسمها دلالة مطابقة. نعم يسمى جلالة المطابقة. وإذا دل اللفظ على بعض معناه فتلك دلالة التضمن، إذا استعمل اللفظ في بعض معناه فتلك، وإذا استعمل على إلى لازم معناه تسمى دلالة الالتزام. ودلالة الالتزام في الحق إنما هي دلالة عقلية، عقل، العقل هو الذي نعم يدل عليها. كما لو أخبرك شخص بأنه له مثلا كذا من الولد فيفيد العقل بأن هذا متزوج، وهو لم يخبرك بالنص كلامه بأنه متزوج، فإنما أخبرك بأن أولاد لابد أن يلزم من ذلك أنه متزوج. نعم تسمى دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. نعم هذه الدلالة نعم إنما هي بالعقل، بالعقل، وليست هي من دلالة النص نفسه على نفسه. نعم على الحياة، على أنه لا يمكن أن يكون عالم إلا هو وحي. نعم نعم. والاسم من أسمائه، قال ابن القيم رحمة الله أن الاسم هكذا مكتوب، وإلا في الحقة المفروض يكون إنا ولله. الهمزة لابد أن تكسر، أي ما يدمج خامس أنا يا ما بدأ كأنه في حكم الاستئناف. خامس يعني كأنه ولا صار حشو. ممكن صح يلحق بنا على أن الكلام كذلك على مرتبط. بالخامس أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. نعم هذه لا بد في حق الواحد منا يحاول ويجتهد أن يتعرف عليها، وهي سهلة على كل حال، ولا تختص بأسماء الله عز وجل، بل ربما رأيناها على كل حال في السلم المنورة قبل وعند الأصوليين، مما أفاد أنهم سباقون إليها. دلالة اللفظ على ما طابقة يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم، هذا من السلم. نعم السلم كتاب معروف في الأخبار في الموقف مقدمات من القرآن. قال الناظم والاسم من أسمائه عز وجل بالالتزام والمطابقة دل، فذا على صفاته وذاته مع أن يدل مقتضى معناته، وإن على جزئي لا بد من ضم الزاي من جزئي، وإن على جزئي معناه اقتصر فهي دلالة التضمن اعتبر، والالتزام العقل فيه قد عدل لصفة غير التي هي أدل. أظن كذلك واضح. والالتزام أي دلالة الالتزام، لا والالتزام العقل مبتدأ، الالتزام مبتدأ، العقل فيه قد، العقل لا العقل مبتدأ ثاني، العقل فيه قد عدل لصفة غير التي هي أدل، فيه قد عدل هذا خبر مبتدأ ثاني، مبتدأ ثاني مع خبره خبر مبتدأ أول، معناته هي المعنى، أظنها لغة في المعنى لا لا اللغة في المعنى العمود معنات هكذا معنات أخرى. نعم أيوة ذكرها. نعم التي هي أدل الفائدة السادسة، أسماء الله الحسنى متباينة، بدلا متبانية متباينة ومترادفة. إذن أسماء الله الحسنى متباينة ومترادفة. التباين كذلك هذا من أسماء الألفاظ، التباين. اللفظ قد يكون مع اللفظ الآخر متباينا، قد يكون مترادفا، وقد يكون متشاككا، وقد يكون متواطئا، وقد يكون مشتركا. نعم. فالتباين والترادف هذا كذلك من أسماء الألفاظ. التباين معنى اللفظ، ولفظ ليس بينهما أي شيء، معناه مختلف ولفظه مختلف. كما تقول مثلا قمح ونخلة مثلا، ليس بينهما أي شيء يجمعهما. والترادف، الترادف أن يختلف اللفظان والمعنى واحد، ومعنى واحد. هذا على كل حال في خلاف الموجود ولا لا؟ كالحنطة والبر، القمح والبر. نعم. بعضهم قال لا يوجد هناك ترادف تام. مر عليك يا أبو الزبير. هناك من يقول بأنه لا يوجد هناك ترادف تام. تبقى. ولكن الترادف هنا يقصدون به على أن ليس هناك زيادة. مثلا إذا قلت في التعبير عن الإنسان، قلت إنسان، وأردت بمناسبة أخرى أن تعبر عنه وقلت بشر، فجعلت بشر في محل وإنسان في محل، لما صدق واحد. ولكن بحيث معنى ربما لا يصلح في موضع إنسان إلا إنسان، ولا يصلح في موضع، فكأنك تشير إلى صفة فجئت بما هي مشتقة منه. مثلا الإنسان إشارة إلى أنسه مثلا أو إلى نسيانه، والبشر مثلا إشارة إلى بشرته. فبعضهم يقول هذا إذن ذهب الترادف الآن. نعم. قال الناظم، قال نعم، الثالث أن أسماء الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات. نحن على كل حال نستعمله في اللفظ، قلنا الذات بإدخال ألف اللام على كلمة الذات، بل وكذلك إضافة بحيث إلى المفرد. أظنها لا يجوب ذلك إلا الكسائي. أما تراحيث سهيل، نعم، لكن وروي على كل هذا ما تراحيث سهيل. نعم. قال اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. نعم. فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. من حيث الذات معناها دلالة أسماء الله على ذات الله عز وجل. إذن سواء استدللت على ذات الله عز وجل بالكريم أو بالعظيم أو بالرحيم أو بالعلي أو بالقدير، يعني أنت تريد الدلالة على ذات الله. وإذا أردت صفة من صفاته معينة فتختار لها من الاسم ما يوافقها. نعم. فتختلف إذن أسماءه تبارك وتعالى أو صفاته تختلف كذلك من حيث دلالة كل واحد منها على معنى مختلفة. فإذا تكون باعتبار دلالة على الذات مترادفة. نعم. ما دام مجهول واحد، وباعتبار هو نفسه الكريم ونفسه العظيم ونفسه القدير داخلك. قال ناظمها: إن دلت الأسماء على الصفات لها اعتبار غير ما للذات، فبينها في الأول التخالف وبينها في الآخر الترادف. إن دل صح تنقص لام، ما للذات بلا مي. إن دلت الأسماء على الصفات لها اعتبار غير ما للذات، فبينها في الأول التخالف، أي دلالة الأسماء نعم على الصفات المشتقة منها، فهي هنا فهي بهذا الاعتبار تكون متخالفة متباينة، تخالف التباين بمعنى واحد. وبينها في الآخر وهو دلالة على الذات الترادف. الفائدة السابعة: باب الأسماء والصفات توقيفي. باب الأسماء والصفات توقيفي. توقيف معنى يتوقف فيه على ما جاء بالوحي. لا يجوز لأحد أن يختلع لله عز وجل اسما أو صفة ولم يرد بها نص لا من القرآن الكريم ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم على رحمة الله في الفائدة الجليلة السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي. توقيفي، نعم، ما يطلق على الله عز وجل في باب الأسماء والصفات توقيفي، بمعنى ليس كما رأينا سابقا في الإخبار أنه ليس لا ينبغي أن يكون توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بالتالي، كلها ألفاظ استعملت في ذات الله عز وجل ولكنها إنما هي إخبار فقط. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. قال ناظمها: وباب الأسماء مع الصفات توقيفه أقوى لدى الثقات، وأما الإخبار فليس يجب توقيفه وهو أصح أصوب، الشيء والقديم والموجود فغن بأمثال عن الحدود. نعم صح، نعم والله يذكر أبي حمد أو بها يتحقق معيش على المنظومة. يرسع إخواننا أننا إذا أمكن أن نحفظها يكون أفضل، وإن شاء الله أظن من حافظها بإذن الله تعالى يكون قد جمع جل ما تضمنت هذه الفائدة الجليلة. وهذه الفائدة الجليلة كذلك أيضا ننبه إخوان على أنه من ربما صعب عليه أن يفهم القواعد المثلى فإنها مدرجة إليها في القواعد المثلى، لأن هذه يعني الفائدة الجليلة لها ابن القيم رحمه الله يعني تساعد على فهم القواعد المثلى لابن القيم رحمه الله. وفي ظني أن الشيخ العثيمين كأنه ما رجع إلى القواعد لهذه الفائدة الجليلة. أنا هذا الذي كنت أظن، وإذا وجد أحد منكم ذكر لها في القواعد المثلى فليخبر صراحة. أنا هذا الذي كنت أظن، أن الشيخ العثيمين رحمه الله كأنه لم يطلع على هذه الفائدة الجليلة، ولكن كذلك يعني ابن القيم رحمه الله غالب كلامه مستفاد من كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله. فالشيخ العثيمين رحمه الله لا شك رجع على الأقل إلى قواعد سبعة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، نعم ذكرها وفصل فيها، وجل كتبه السيرة في العقيدة رحمه الله هي تقعيدات ولا تخلو من تقعيدات. إذا قلت ربما نتوقف هنا أفضل، وربما غدا نقلل من المحفوظ ونقدر في الصلاة. نعم توقفنا عنده لا يبسل. نعم توقفنا عند الثامنة.